بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الموضوع الوسطية في الاختلافات الفقهية، وإن شئتم سميتموها في الخلافات الفقهية. أقدم بين يدي الموضوع بمقدمة خفيفة في بيان بعض ما يتعلق بمصطلح الخلاف. أكثر العلماء لا يفرقون، يجعلون الخلاف والاختلاف من باب الترادف، فلا يفرقون بينهما. ابن الجوزي سمى كتابه التحقيق في أحاديث الخلاف، والطبري سمى كتابه اختلاف الفقهاء، اختلاف الفقهاء، والطحاوي سمى كتابه اختلاف الأئمة العلماء. المقصود بالخلاف والاختلاف في كل هذا ما جرى بين أئمة المذاهب من الأقوال في الفروع التي تباينت فيهم فيها أقوالهم. ومن العلماء من يفرق بين الخلاف والاختلاف ويذكر فروقا دقيقة، وأنا على الاصطلاح الأول أسير في هذه الكلمة. الخلاف أول صوره التي ظهرت كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن إذا أردنا أن نترسم أو أن نتلمس منهج الوسط في التعامل في الخلاف نحتاج أن نتخذ أسوة ساروا ذلك الدرب، يعني درب الوسط، ولن نجد أسوة أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرهم في ذلك الدرب الوسط. روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما رجعنا من خيبر قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. لما رجعنا من بني قريظة قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا بخيبر. قال: فأدرك بعض الناس العصر في الطريق، فصلى بعضهم العصر، وقال بعضهم: لا نصليها، قال بعضهم: لا نصليها حتى نبلغ الموضع الذي أمرنا بالذهاب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وقال بعضهم: ما أراد منا ذلك، إنما أراد منا سرعة القيام. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا. نحن نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أحد الاحتمالين، لما قال ما قال لم يريد حدوث الصورتين معا، إنما أراد واحدة، لم تتعين لنا أو لم يتعين لنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقطع أنه أراد أحد الاحتمالين، وحصل الاحتمالان معا ولم يعنف أحدا. هذا أول بذور تأسيس منهج التعامل مع الخلافات التي لها حظ من النظر. كل فريق من فريقي الصحابة لاجتهاده حظ من النظر مستمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يعنف أحدا كان في هذا إرشاد إلى عدم التعنيف في مسائل الخلاف التي فيها وجه من النظر وحظ منه. فهموا هذا الذي أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما قبض الله إليه رسوله صلى الله عليه وسلم حدث خلاف بين الصحابة في مسائل، من الفقه، اختاروا منها بعض المسائل التي حصل فيها الخلاف بين الأكثر والأقل ليظهر فيها هذا المنهج جليا، لأنه حينما يكون الخلاف بين فئتين متساويتين في العدد أو قريبتين من التساوي، يعني يكون هذا المنهج فارضا نفسه فرضا، ولكن عندما يكون الخلاف بين كثير وقليل أو بين جماعة وواحد، هنا يكون هذا هذا هذا هذا المنهج يعني شيئا من السمو الذي لو لم ينقل بالأسانيد الصحيحة لما كان يمكن أن يصدق وجود مثله. من هذه الصور التي ظهر فيها الخلاف بين الأكثر والأقل خلاف ابن عباس رضي الله عنهما للصحابة في مسألة العول. في مسألة العول، العول هذا عند أهل الفرائض عندما تكون التركة لا تسع الورثة، سيتضح لكم هذا بالمثال. ابن عباس الصحابة جميعا اجتهدوا اجتهادا في مسألة العول، وابن عباس خالفهم في ذلك وحده، وتابع ابن عباس تلميذه عطاء. جاء عطاء إلى ابن عباس قال له: لو مت أنا وأنت لم يقتسم أحد التركة على ما تقول، نموت احنا بجوج ندثر نذهب. ما هي المسألة؟ المسألة يوضحها ما رواه البيهقي في سننه بإسناده إلى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس وكان قد عمي، شيخا كبيرا قد عمي، فقلت له، فتذاكرنا الفرائض، فقلت له: من أول من أعال الفرائض؟ الآن نتصور أن رجلا أو امرأة ماتت وتركت زوجا وتركت بنتا وتركت أما، تركت زوجا وتركت أما وتركت، خصنا شي حاجة باش تعول، بنتا، طيب الزوج له النصف، لكن البنت دابا كاينه تنصور حال البنت كاينه، ديال الزوج له الربع والبنت لها النصف، هي شحال بقى؟ ربع. وتركت اخوه لام، الاخوه لام لهم ثلث، هذه فريضه فيها ثلث فيها نصف فيها ربع، يمكن يعني تصوروا دائرة، لو كان عندنا أحد الورق لا رسمناها لكم، تصوروا دائرة، النصف أخذه الزوج مش النصف، كم بقي؟ ربع، بقي النصف، الثلث أخذه الإخوة لأم، كم بقي؟ بقي السدس، والباقي الوارث الذي يبقى يحتاج ربعان. فالتركة تضيق على الأنصبة، ماذا نفعل؟ كيف نقسم؟ نزيد فيها سهما وهميا، هذا هو الذي يسمى بالعول. قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لابن عباس: من أول من أعال الفرائض؟ أنه هذا الشيء لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عباس: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: ولما؟ قال: لما تزاحمت عليه وركب بعضها بعضا. في عهد عمر بن الخطاب ماتت امرأة فتركت زوجا وأختين، الزوج له النصف والأختان لهما الثلثان، إذا يعني جاءت الأختان فقالتا: نحن نريد الثلثين ولا نتنازل عن الثلثين، وجاء الزوج وقال: أنا أريد النصف ولا أتنازل عن النصف. فقال عمر: إن أعطيتك النصف لم يبق لهما الثلثين، وإن أعطيتكما الثلثين لم يبق له النصف، فما أدري ما أفعل، والله لا أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر الله. ما أرى شيئا أحسن في هذا من أن أقسمها عليكم بالحصص. هذه مسألة العول على كل حال مسألة شوية. ابن عباس خالف هذا الرأي وله مذهب، ولكن ذلك المذهب لم ينطق به في زمن عمر، فقال له عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: فلماذا لم تقل ذلك لعمر؟ قال له: هبته والله. قال الزهري روى هذه القصة: لولا أن تقدم ابن عباس إمام صدق لما اختلف على قول ابن عباس رجلان. يعني هذا الذي يرى الزهري أنه أوفق وأعمق في النظر طرح ولا يقسم أحد به التركة في الأرض الآن، إنما تقسم التركة بقول عمر. الآن قول عمر رضي الله عنه وافقه عليه الصحابة أجمعون. الآن هذه صورة فيها صحابة يقولون قولا، وفيها ابن عباس يقول قولا آخر. لا هذا ينكر على هذا، ولا هذا ينكر على هذا، ولا تلاميذ هذا ينكرون على تلاميذ هؤلاء، ولا تلاميذ أولئك ينكرون على تلاميذ هذا. لماذا؟ لأن المنهج استقام لهم بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيه. وهذا لماذا؟ أنا لماذا اخترت مثل هذا؟ لأنه فيه خلاف القليل للكثير. سيقول يعني قد يقال في هذا الشيء وجهوذ، هذو الجمهور، هذو الأكثر، هذو كذا. هذا الشاب، هذا المنفرد، هذا الواحد لما كان لمذهبه وجه من النظر كان له اعتباره الذي لا يقاس. تفضلنا. هذا قد يستسيغه البعض إذا تصور أن ابن عباس لم يخالف الصحابة إلا في هذه المسألة. اعلموا أن ابن عباس خالف الصحابة في 4 مسائل في الفرائض، له رأي مخالف لجميع الصحابة في 4 مسائل. هذه أربعة. هذه واحدة، مسألة العول، في مسألة العمريتين، عمريتان يعني زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، هلكت امرأة وتركت زوجا وأما وأبا. هذه الفرائض، هذه الصورة تسمى عند أهل الفرائض بالعمرية، إحدى العمريتين. لماذا تنسب إلى عمر؟ لأنها وقعت في عهده. كيف قسم الصحابة هذا؟ يعطى الزوج النصف، الأم كم بقي عندنا؟ هذه الدائرة، دائما يرجعوا إلى الدائرة، دائرة التركة، النصف أخذ، بقي نصف. الله تعالى ماذا يقول؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن هذا ليس له ولد وورثه أبواه، فالمفروض أن تأخذ الأم الثلث، احنا بقى عندنا نصف. الصحابة لم يعطوا الأم الثلث، أعطوها ثلث الباقي. ثلث الباقي، ثلث النصف، هو شحال؟ والسدوس. أعطوها ثلث الباقي وللأب الباقي. هذا مذهب زيد بن ثابت، والذي سيراه عليه الصحابة، والذي به يقسم الميراث الآن في عهدنا في جميع أنحاء الأرض، في المذاهب، عند المذاهب، أصحاب المذاهب 4. ابن عباس خالف في هذه، قال: أنا أعطيها الثلث كاملا. أيهما الأوفق لمذهب القرآن، لظاهر القرآن، مذهب ابن عباس أو مذهب زيد؟ تعالى قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وهذه هي ذلك الصورة، فمفروض أن تأخذ الأم الثلث، وهذه فتوى ابن عباس. زيد بن ثابت فتواه موافقة لعامة النصوص الواردة في الفرائض، لأنه ما الذي يقع إذا قسمنا الميراث بفتوى ابن عباس؟ سيأخذ نصف الزوجة، هذا لا نتحدث عنه. إذا أعطينا للأم الثلث كم بقي؟ السدس. يصير للأم ضعف مال الأب. ومن القواعد المقررة عندنا في الفرائض أن ذكرا وأنثى في مرتبة واحدة أبدا لا تكون الأنثى أفضل من الرجل. في مراتب مختلفة هذه ممكن، في مراتب مختلفة ممكن تأخذ الأنثى أكثر من يأخذ الذكر، لكن في مرتبة واحدة لا. ولهذا عطاء أرسله ابن عباس إلى زيد بن ثابت يسأله عن هذه المسألة، فقال له للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأبي الباقي. فقال ابن عباس لزيد بن ثابت: أوجدت هذا في كتاب الله؟ شيء قلت وجدته في كتاب الله؟ قال: بل قلت برأيي لا أرى أن أفضل أنثى على ذكر. وش هو يعني لما قال قلت برأيي؟ يعني لا نص في مسألة، ولكن فيها استقراء لنصوص، ومع ذلك ترك مذهب ابن عباس الموافق لظاهر النظم القرآني، واتبع مذهب زيد بن ثابت الذي شيعه عليه الصحابة. خلاف واحد لجماعة، ولا ينكر على ابن عباس، لا يقال كيف خالفت الجمهور، كيف تشذ عن الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واش المذهب ابن عباس له حظ من النظر؟ له حظ يحترم. حتى من طبعا التلاميذ يأخذون برأي أشياخهم إلى أن انقرضوا، فلم يأخذ برأيه أحد، لا ينكر أحد على أحد. ولا من المسائل الثالثة هي أن ابن عباس كان يرى أن الأم عموما لها فرضان، لها ثلث، فإن حجبت من الثلث تحجب إلى السدس. الله تعالى يقول: فإن كان يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. عامة الصحابة كانوا يرون أن هذا الميت إذا كان له أخوين فقط أخذت الأم السدس ولم تأخذ الثلث. ابن عباس كان يقول: لا، يجب أن يكون له ثلاث إخوة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أقل الجمع ثلاثة، المثنى ليس جمعا. أنتم متى تقولوا لا إذا كان له أخوين فلأمه السدس؟ منين جبتها؟ قرآن هذا شيء. ومع ذلك ترك مذهب ابن عباس الذي هو وله يعني تتبع مسائل ابن عباس في الفرائض، أتصور أن هذا القدر يحصل به المقصود من أن خلاف الواحد للجماعة إذا كان له حظ من النظر فإنه خلاف معتبر. هذا الذي حصل عليه التواطؤ ثم حصل به التوارث من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم من عهد أصحابه، وجدناه في عهد الأئمة. ما الذي أخرج الناس عن ذلك المهيع الواسع الأفيح حتى صرنا إلى ما تشهدون وتشاهدون من كون لخلاف الفقه صارت له نتيجة حتمية هي الشجار والتشاحن والبغضاء؟ ما الذي أخرج؟ في اعتقادي أن الذي أخرج الناس عن هذا الدرب الواسع الذي وسع الناس قبلهم، قال الواثق أحد القصة لأحد خلفاء ابن عباس، أحد القصة طويلة آخرها قال كلمة، أنا يعني ما كانش الوقت باش نقص القصة، قال كلمة. ما هي الكلمة؟ من لم يسعه ما وسع رسول الله وأبا بكر وعمر والصحابة فلا وسع الله عليه. يعني هذا شيء طريق، يعني ما شيء طريق، ما حج هذا، وسع الناس أجمعين فضق عنا. لا، احنا خرجنا عنه، ولكن ما الذي أخرجنا؟ أننا جهلنا مدرك الأحكام التي فاه بها الأئمة. الآن لما ذكرت لكم عللنا وجهة نظر ابن عباس لا يمكن أن يستدرك عليه ولا كل من عرفت من عرف مدركه مستمده من الأئمة فيما ذهب إليه لا يمكن أن ينكر على متبع قوله. أعطيكم أمثلة في هذا الذي أجملته. مسألة غسل النجاسة، هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على أربعة أقوال، كل مذهب عنده قول، مسألة واحدة، كل مذهب لا هذه مسألة أخرى، هذه مسألة فيها قولان، والقولان عندنا في المذهب. غسل النجاسة هل هو واجب أم ليس بواجب؟ هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها على القدرة؟ دائما أذكر بيتا من شعر أقول فيه أنشده: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. الآن غسل النجاسة واجب ولا ماشي واجب؟ شو هذا الكلام هذا؟ كيفاش ماشي واجب؟ هذه مسألة مفروغ منها، ويدل لذلك قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، إذن مسألة لا يحتاج أن يكون فيها خلاف أصلا. هذا كلام المستعجل الذي معه الزلل. من أين جاء الاختلاف؟ مما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو خالد مما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساجدا عند جدار الكعبة، فجاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فوضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ساجد فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة بنته رضي الله عنها فأزالت السلا عن ظهره ودعت على من صنع. الحديث له بقية. الشاهد عندنا من هذا الحديث، هذا الحديث يستدل به كل فريق على قوله. سلا الجزور عرفتوه؟ الجزور عرفتوه؟ فهمتوني ايش تنقول؟ السلا الجزور هي الناقة، الجزور الناقة، وسلاها هو كالمشيمة عند المرأة، هو تلك ذلك الوعاء الذي يكون فيه جنين الناقة، هذا يسميه العرب سلا بلاسنتا ديال الناقة. هذا هو جاء يعني ناقة وضع نتجت، فجاء هو بسلاها ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته. الذين قالوا إن غسل النجاسة ليس بواجب قالوا لأن هذا السلا نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع على ظهره لم يقطع صلاته، ولو كانت إزالة النجاسة واجبة لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. المستعجل سيقول والله لا صح، إذن إزالة النجاسة ليست بواجبة. تأنى جاء الذين يقولون بوجوب إزالة النجاسة، فماذا قالوا؟ قالوا هذا الشيء ما فيه شيء دليل. كيفاش؟ قالوا لأن النجاسة في هذا السلا ماشي في في في في الجهة التي باشرت ظهر نبي الله صلى الله عليه وسلم، لا ذاك النجاسة كانت الداخل، أما الجهة التي باشرت ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كانت طاهرة، فلذلك لم تمس النبي صلى الله عليه وسلم نجاسة أصلا، فلذلك لم يقطع صلاته. فأجابهم الآخر الذين يقولون إن غسل النجاسة واجب، قالوا نعم هذاك النجاسة كانت داخل، إنما السلا في قشرتها، إنما هذه الذبيحة ذبيحة وثني، وذبيحة الوثني كل شيء منها نجس. فأجابهم الآخرون قالوا كان ذلك قبل أن يتعبد بتحريم ذبيحة الوثني، سابقها محرم. خلاف طويل. المقصود من هذا التصوير أن أبين لكم أنهم لاختلافهم حظ من النظر، هذه كلها أنظار معتبرة. إذن سواء أقيل بأن أنا الآن لا أرجح، إنما فقط أرشدكم إلى مدارك العلماء في اختلافهم. لما اختلفوا هذا الاختلاف لا يمكن أن يأتي هذا الذي يوجب غسل النجاسة فيقول لمن يرى استحبابها لا انتقى لا انتفك من كذب. هذا خلاف معتبر، لك أسوة في من تقدمك من أهل الصدق والخير والصلاح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت جاي. بارك الله فيك. المسائل كثيرة جدا، ومنها مسائل يكثر فيها التشنيع على بعض المذاهب لما يظهر بادي الرأي أن أصحابها يخالفون نصا صريحا صحيحا جليا لا مرية فيه، لكن لضيق الوقت ولقرب المغرب سأطويها جميعا ولن أذكر منها شيئا. أنا ترجمت بادي. كانوا يختلفون في مسائل الفروج، في مسائل عظيمة جدا، بحيث إن بعضها يتراوح بين الكفر والإسلام، هي ثمرت الخلاف. ومع ذلك كان ذلك الخلاف لا يحدث بينهم هذا الشرخ الذي نراه بين بعضنا. الناس أجمعون، العلماء أجمعون، متفقون على أن الحامل قد ترى دما أثناء حملها، ترى دما ينزل منها، ولكنهم يختلفون ما هذا الدم، هل هو دم حائض أم دم فساد. طبعا الأطباء لهم قولهم فيها، لكن احنا سنتكلم دابا مع الفقهاء. الإمام مالك كان يرى أن ما تراه الحائض من الدم، الحامل من الدم، هذا دم حيض. ما معنى هذا؟ معنى أنها لا يحل لها أن تصلي، حرام عليها تصلي. شيخه محمد بن المنكدر كان يرى أن ما تراه الحائض دم فساد ودم علة وليس دم حيض، معناه لا يحل لها أن تترك الصلاة. شو هذا الخلاف بين الطرفين؟ هذا يرى أنه لا يحل لها أن تصلي، وهذا يرى أنها لا يحل أن تترك الصلاة، وهذا التلميذ وشيخه. ومع ذلك لا التلميذ ناضي يقول شيخي فاعل تارك كذا، ولا الشيخ يقول تلميذي خرج على الجادة فعل ولا تارك ولا كذا. في مسائل الزهري يرى أن ما تراه الحائض الحامل من الدم دم حيض، شيخه سعيد بن المسيب يرى أنه دم فساد. ومع ذلك هذا إمام وهذا إمام ولا ينكر هذا. طبعا الآن أطوي المدرك لأنه هو الذي يبين وجه الخلاف، ولكن المهم احنا هما عارفين المدرك، ولذلك لم يشنع أحد على أحد. معناه أن الآن إذا وقعت تشنيع لأجل المخالفة في الفروع، وأنا دائما أقيد المخالفة في الفروع التي لكل أحد من المختلفين فيها حظ من النظر. الفقهاء راهم قالوا واحد البيت وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، وهذه كلها خلافات لها حظ من النظر، فلماذا يقع تشنيع؟ إذا عندما يشنع طرف على طرف معناه أن هذا المشنع هو خارج عن المهايع وعن المحاج التي سلكها الناس قبله، فمن أين أتى بهذا؟ أيكون يعني هو يغضب للشرع ينتصر له أكثر من انتصار زيد وابن ثابت ومالك والزهري وهذا أئمة هذه القيمة؟ لا، نوع من الوسواس، إن لم أقل نوع من الجنون. نحن نختلف في جلسات الاستراحة، هل هي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للعادة لما حمل اللحم وتقدمت به السن واحتاج استراحة، أم هي عمل العبادة؟ هذا الخلاف في جلسة الاستراحة يورث ما لم يورثه الخلاف في صلاة الحائض، صلاة الحامل التي ترى الدم. لا يعني هذا، ولا ينبغي أن يفهم من قولي التقليل شأن جلسة الاستراحة، معاذ الله أن يقلل شأن أي شيء أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن كل من ظهر عليه سمت أو اتبع شيئا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أقواله أو أفعاله، هذا ينبغي أن يفرح به وأن يمدح وأن يرفع شأنه. معاذ الله أن نحقر أو نصغر أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولو لعادة ولو، ولكن المنبغي هو الفقه، هو النظر، هو أن ينظر، أن يضع الإنسان نفسه في الموضع الذي وضعه الله فيه، ولا يقول أنا أنتصر النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أغير أغار للنبي صلى الله عليه وسلم غيرة لم يغار مثلها له أبو بكر وعمر، هذا جنون ما يمكنش. من هذا سبب مهم من أسباب ترك هذا التوسط في التعامل مع الخلافات الفقهية. سبب آخر لا يقل عنه أهمية هو سمكة الرافعي، مصطفى صادق الرافعي، هذا كان أديبا من السوريين الذين كانوا في مصر، وحي القلم، كان عشرة فترة كانت فيها مصر تغلي، فيها واحد تيار من التيار الفكري، وكان أحد زعمائه وأقطابه طه حسين. طه حسين كان يلقي الدروس في الأدب في الجامعة المصرية، أول جامعة في العالم العربي كانت الجامعة في مصر، يعني جامعة أكاديمية ماشي جامعة القرويين والزيتونة قدم من كل شيء. فكان يلقي فيها دروسا في الأدب، وتلك الدروس كانت تصادم أمورا معهودة في الدين معروفة عند الناس، فأقام الأدباء عليه الدنيا ولم يقعدها، لأنه بعد أن ألقى تلك الدروس جمعها في كتاب ونشره سمى كتابه الشعر الجاهلي. avoir un peu de silence s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît مصطفى صادق الرافعي ألف كتابا في الرد على طه حسين سمى كتابه تحت راية القرآن، من أمتع ما تقرؤون. يعني في تلك في بعض ما قال، قال ضرب مثلا لطه حسين بسمكة في غدير، هذه السمكة التي في الغدير تظن أن ما فيه هي من الماء، هو كل ما خلق الله من الماء، فمن رجاء السيل فجرها وقذف بها إلى واد، فلما رأت الوادي فيك نخدعان على هجي، فلما وقعت في الوادي ظنت أن ما فيه هو منتهى المخلوق من الماء، ثم سلك بها الوادي إلى البحر وسلك بها. المهم هذا الانتقال كل مرة تنتقل من قليل إلى أكثر منه ومنه إلى أعلى، وهكذا يتبين لها جهل ما كانت فيه من مخلوق الله. هذه سمكة الرافعية. مثل هذا الذي هذا الطالب، هذا الإنسان الذي ما عرف أقوال العلماء في المسائل، كإنسان واقف أمام هضبة، أمام تل، هذا الذي أمامه تل ما الذي يبلغ إليه طرفه؟ التل هذا يحجب عنه كل ما أمامه، إذن فمنتهى بصره ما عن يمينه وشماله وما خلفه، والدنيا بالنسبة له مرأيه منها هو هذا. ثم أراد الله به الخير فرقاه على ظهر الهضبة، حينئذ يتسع نظره لأنه يرى ما كان عنه خافيا. كذلك العلم، هذا الذي يشنع ما عرف إلا شيئا، لكن عندما يطلع على مدارك العلماء المختلفين يصير كالسمكة التي بلغت المحيط، وكذلك الذي كان في الأرض إذا ارتقى رأس الهضبة، فيظهر له ما لم يكن ظاهرا له من شساعة المعلوم، وينظر قدره في ذلك، تتسع مداركه للخلاف. أو هذه الدرجة، هذه المرحلة تقودنا إلى مرحلة، وهي أننا في الفروع التي لم نطلع فيها على مدارك الفقهاء نعتذر لهم. ولا نزعم أنهم قالوا ذلك رأيا اعتباطا هوا، ولكن لم نطلع على مدركهم. من هذا منهج العقلاء. عصام بن يوسف البلخي الزاهد كان من تلاميذ أبي يوسف، وأبو يوسف هو صاحب الإمام أبي حنيفة، كان يكثر الخلاف لأبي حنيفة. فقيل له مرة: إنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة، تلميذه، كيف تكثر الخلاف له؟ شو يقول لهم؟ لأن أبا حنيفة كان يخالف السنة، وأنا السنة أحب إلي من أبي حنيفة. هذا كلام حقيق بينا احنا مواليه. ومن لا؟ ماذا قال؟ قال: لأن أبا حنيفة أوتي من الفهم ما لم نؤتى، ففهم ما لم نفهم، ولا يحل لنا أن نفتي بقوله ما لم نفهم. حسن التخلص مع الثناء على المتقدمين الراسخين في العلم، والتعبد بما تراه وما عقلت مدركه وما فهمته. أشكر لكم حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Merci à notre conférencier.